إله إلا الله وإله إلا الله. نعم. سبحان القادر رواية الجمهورية خطرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله خلقكم وما يستوي البحران ذلكم الله ربكم له الملك الله هو الغني الحميد. Yeah.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ الله يفتح عليك يا بابا، الله يفتح عليك صدرك يا رب. Man! Yeah. you Oh,